الآخرة. أسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد. قبل أن نبدأ في الدرس ننظر في ما مضى من الدروس دون أن تفتحوا وتقرأوا، فهذا عليكم الآن محظور. أخذنا القاعدة الأولى وتكلمنا في ذلك عن بعض المسائل المتعلقة بأخذ التفسير، فما هو نوع التفسير الأول الذي ينبغي الحرص عليه مع مثال؟ تفضل. تفسير القرآن بالقرآن، مثاله. إذن فسر ماذا بماذا؟ أحسنت، جزاك الله خير. المرتبة الثانية مع دليلها. نعم عبد الرحمن. تفسير السنة بالسنة. مثال ذلك. مثال ذلك تفسير القرآن بالسنة. تفسير القرآن بالسنة. مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، أينا لم يظن نفسه يا رسول الله؟ قال ليس الذي تنهون، ألم تسمع إلى قول الرجل الصالح؟ طيب لن تحرم الأجر يا عبد الرحمن، جزاك الله خير. وعموما أيضا هذا يدخل في تفسير القرآن بالسنة، وهو أيضا من أنواع تفسير القرآن بالقرآن لكن من طريق السنة. ماذا يشترط في قبول تفسير التابعين؟ تفضل عندك. فإن اختلفوا نعم، لا إن اختلفوا يعني ليس بعضهم بعض قول بعضهم حجة على بعض. أحسنت، بارك الله فيكم. تفضل يا أخي. تفضل تفضل. العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وقال هذه القاعدة نافعة جدا، والانتفاع بهذه القاعدة يظهر جليا في أمرين. الأمر الأول في أسباب نزول القرآن، فإن كثيرا من أسباب النزول إنما يراد بما نزل من القرآن بسببها هو عموم التشريع وليس معالجة القضية التي هي السبب التي جاءت من أجله تلك النصوص، وسيأتي بيان هذا. الأمر الثاني فيما يتعلق بورود الحديث، فإن الأحاديث ترد على سبب معين، وإنما الغاية من ذلك هو التشريع للأمة، وهذا هو الأصل، ما لم يكن للخصوصية دليل يجعل ذلك السبب مخصصاً، ولا يكون العبرة هناك بعموم اللفظ. فهذه القاعدة مفيدة من هذه الناحية، وذلك لأن التشريع ليس خاص لأحد، وإنما هو لعموم الأمة، وكذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا هذا الأمر، فاستدلوا بالوقائع التي وقعت لآحاد الصحابة، وأخذوا بتلك الأحكام، ولم يجعلوا تلك الوقائع خاصة بالأفراد التي أو الذين كانت فيهم تلك الواقعة أو تعالج مشكلتهم، وسيأتي معنا بالأمثلة بيان ذلك. فيقول الشيخ: وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير، وهذا لا شك فيه، لأننا نحتاج في كثير من الجزئيات إلى أدلة خاصة بدلاً من الأخذ بالعموم الوارد، وهذا متعسر. قال: فمتى رعيت القاعدة حق الرعاية وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ، إذن هو على سبيل المثال، وإنما جعل الله جل وعلا ذلك سبباً للتشريع للأمة، جعل ذلك سبباً للتشريع للأمة. نعم. كثير في تفسير سورة المائدة، يعني قال العلماء: وهذا كما يقال الفائدة في غير مضانها، لأن مظنة ذكر هذه الآية في أول ما يمر من قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، في سورة البقرة، ولكن ابن كثير ذكرها في سورة المائدة، وهو أثر صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه. فالأصل إذا جاء الأمر ولو لسبب معين، الأصل أنه يعم، فالجميع يأخذ بهذا الأمر وما يقتضيه هذا الأمر، وإذا جاء النهي ولو بسبب خاص فالأصل أنه تشريع للأمة ما لم يرد ما يدل على خصوصيته وعدم حكم العموم فيه. وهنا لا بد أن نبين ما المراد بقوله بعموم الألفاظ. العموم في الاصطلاح هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بلا حصر، هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بلا حصر. وكيف نستفيد هذا العموم؟ نستفيد هذا العموم من طرق كثيرة، أهم هذه الطرق طريقان. أما الطريق الأول فيستفاد بطريق الشرع، وإن كانت صيغته خاصة من جهة اللغة، لكنه يؤخذ به أو يؤخذ بعمومه. وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لآحاد المكلفين من الأمة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث لجميع الأمة، مبعوث لجميع الأمة. فقوله عليه الصلاة والسلام مثلا للمرأة إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فهذا تشريع لجميع الأمة، وكل من دخلت في هذا الخطاب فيلزمها هذا الحكم، وليس هو خاص بتلك المرأة التي أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. الطريق الثاني العموم المستفاد بطريق اللغة، العموم المستفاد بطريق اللغة، وهو العموم اللفظي، وهذا صياغه كثيرة كما هو معلوم لديكم. من ذلك الاسم المعرف بأل غير العهدية، العهدية لا تعم، وكذلك أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والنكرة في سياق النفي وفي سياق النهي وفي سياق الشرط، كل تلك من صيغ العموم، ولفظ كل وجميع هذه أيضا من صيغ العموم. طيب ماذا يراد بهذه القاعدة؟ المراد بهذه القاعدة أن العام يبقى على عمومه وإن كان وروده لسبب خاص، كسؤال أو واقعة أو مسألة أو حادثة أو نحو ذلك، فالعام يبقى على عمومه، والعبرة تكون بعموم هذا اللفظ وما اشتملت عليه من أحكام، وليست العبرة بالأسباب التي أوجبت مجيء هذه النصوص. لا تنظرون إلى السبب، وإنما يكون النظر إلى السبب كما سيأتي معنا في حال أن هذا السبب كان له دليل خاص يخصه. مثال ذلك مثلا آية اللعان في سورة النور، هي في الأصل نزلت في عويمر العجلاني وزوجته، ولكنها عامة لهذه الأمة، وهو تشريع وهو حكم شرعي، فكل من اتهم زوجه بشيء من هذا ففي حقه من لعان على الصورة التي كان هذا السبب وارد فيها، وهو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكره الله جل وعلا في كتابه. ومن ذلك أيضا آية الظهار، فآية الظهار نزلت في أوس بن الصامت وزوجته، قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، هذه خولة. ثم بين الله جل وعلا حكم الظهار، فكان مما قال أوس بن الصامت أن قال لزوجته حينما يعني أغضبت، قال أنت علي كأمي أو كظهر أمي، فحينما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال أراها قد حرمت عليه، فنزل حكم الظهار، وهذا الحكم يعم كل من قال لزوجته هذا الأمر، أن قال لا أنت تحرمي علي كحرمة أمي، أو أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كظهر أختي، أو نحو ذلك. إذن لم يكن هذا السبب أو لم يكن هذا اللفظ مخصصاً فقط لهذا السبب أو لعلاج هذه المشكلة أو لعلاج هذه القضية، وإنما كانت هذه القضية سبب لورود هذا اللفظ، فيبقى اللفظ على عمومه، يبقى اللفظ على عمومه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كانت قاعدة كل ما أنزل الله على رسوله أصلحت بالخير والفلاح. أحسنها، كما قال تعالى: ولا يكون لمن إلا بالحق وأحسن تفسيرا. قال: ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل كل الخير والفلاح، هذا لا شك فيه، فإن الله جل وعلا هو العليم بحال عباده وما يصلح لهم وما لا يصلح لهم، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعمل عقله في الأحكام الشرعية فيقول مثلا ما كان في مسألة إقامة الحدود في شارب الخمر أو في كذا كان هذا في أول الإسلام أما الآن فلا يصلح أو نحو تلك العبارات، فهذا كله لا يجوز. والله جل وعلا حينما حد هذه الحدود وأنزل هذه الأحكام والشرائع فإنها مستمرة على الديمومة وليست محددة بزمن دون زمن إلا ما ورد فيه الدليل على التحديد، وإلا فجميع الأحكام الأصل فيها أنها مستمرة إلى نهاية هذه الدنيا. وهنا في هذه القاعدة وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بد أن نتنبه لأمر، وهو أنه لا بد أن نفرق بين ورود العام على سبب خاص، وهذا الذي قلنا فيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إذا ورد العام على لفظ أو على سبب خاص فهذا هو الذي يقال فيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبين دلالة السياق أو القرائن على تخصيص هذا العام، فإذا دل السياق أو دلت القرائن أو الأدلة الأخرى على أن هذا العام مخصوص فهنا لا يجوز أن يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإنما يكون هذا من قبيل العام المخصوص، من قبيل العام المخصوص. هذه خلاصة القاعدة، إلا أن ننبه أن قول المصنف في أولها وهذا الأصل اتفق عليه المحققون ليس المراد به القاعدة، ولا يريد أن القاعدة اتفق عليها المحققون فإن في القاعدة خلاف مذكور، وإنما أراد الأصل الذي هو أن هذه القاعدة نافعة جدا، هو هذا الأصل الذي أراده المصنف وليس أن المسألة أو أن هذه القاعدة مجمع عليها أو متفق عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية الألف واللام داخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستقرار بحسب ما دخلت عليه، وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية واتفقوا على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان، فمثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يدخل في هذه الأوصاف ثم تناولهم من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق إلى آخرها، وأن بكمال هذه الأوصاف يكون لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص وبعددها يفرد، وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب، وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا ونقصا يكون له من ذلك بحسب ما طاب به من الوصف المذكور. نعم، هذا الكلام دقيق جدا، وبنحو هذه المسألة أو هو الأصل فيها قضية الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فإن الإنسان قد يكون عنده أصل الإيمان ويفرط في كماله الواجب وكماله المستحب، ولكن يبقى عنده الأصل، أصل الإيمان، فيبقى مؤمن ولكنه في أقل درجات الإيمان، فإن حقق الكمال الواجب ارتفع عن الأمر الأول أو عن الحال الأول، فإذا حقق الكمال المستحب أيضا فكان هذا هو تحقيق الإيمان، هو المؤمن حقا. وفي كل أمر ائتمر به المسلم فقام به حق القيام فقد حقق الكمال فيه، فإن قصر فيه نقص من تحقيق الكمال، فإن فرط فيه كان من مخالفا بقدر عدم قيامه بذلك الأمر ونحو ذلك النهي. وهذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله في قول الله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، قال يدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق، أي كل ما يتضمنه لفظ الإسلام من الإسلام لله بالتوحيد أو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، ومن البراءة من الشرك وأهله ومن البدع، فإنه إن فعل ذلك تحقق دخوله في كمال لفظ المسلمين ومثله المؤمنين، فإن قصر كان مسلما ولكنه على تقصير في ذلك، أو كان مؤمنا ناقص الإيمان كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة مخالفة للوعيدية والمرجئة بفرقها، فإذا حصل منه المخالفة نقص إيمانه. ولذلك كان تعريف الإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا فعل الإنسان الطاعة ازداد إيمانه، وإذا فعل المعصية نقص إيمانه. كان الصحابة يقول بعضهم لبعض تعال نزدد إيمانا، وهذا من الأمور المتفق عليها المجمع عليها لدلالة النصوص من الكتاب والسنة على ذلك. فيريد أن يوضح هنا المصنف رحمه الله أنه بقدر تمسك المسلم بكل ما يتضمنه كلمة مسلم، وبكل ما يتضمنه كلمة مؤمن، وبكل ما يتضمنه مصدق وصائم وصادق ونحو ذلك مما ورد في الآية، يكمل لصاحبها ما رتب عليها في آخر الآية، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وبقدر نقصانه في تلك الصفات ينقص عليه من الأجر المترتب عليها. يقول رحمه الله وهكذا كل وصف رتب عليه خير، وهذه قاعدة مستقلة متفرعة عن هذه القاعدة، كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب، وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا ونقصا، يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. وتجد أن عبارات المؤلف متينة، والسبب في ذلك والله أعلم أنه كان مدمن النظر في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، حتى استخرج أكثر من 1000 قاعدة من كتبهم في كتابه الماتع النافع. من يذكر الاسم؟ نعم يا إبراهيم. ها؟ حصول المأمول، هو المأمول لكن ما أظن فيه حصول. نعم. لا. فين أصحاب الجوائز؟ يا خلفان. جائزة لأخونا إبراهيم. هو الظاهر حصول المأمول، هو عموماً فيه عبارة المأمول، حصول المأمول، استخرج فيه أكثر من 1000 قاعدة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهذا يدل على صبره وعلى جلده وعلى قوة استنباطه. ليس من السهل أن تستخرج قواعد من كتب أهل العلم. نعم. أظنه القول المأمول، القول المأمول إذا ما وهمت. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى وكذلك في قوله تعالى إن الإنسان خلق ضعفا من نفس جوعا وإذا أسرت فمنوعا عافوا لجنس الإنسان فكل إنسان هذا وصفه إلا ما استثنى الله بقومه إلا المصلين إلى آخرها كما أن قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر دال على أن يكون الإنسان عاقلة وما له من الخسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأمثال ذلك كثيرا. نعم، هنا ذكر أمثلة على الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس وأنها تفيد الاستغراق. ما معنى تفيد الاستغراق؟ أي تفيد عموم ما تدل عليه. وحتى نستوعب يعني حالات اللام لا بأس بذكر شيء يسير من تقسيمها. فأل هذه في الأصل على قسمين، في الأصل على قسمين، أل العهدية وآل الجنس، آل العهدية وآل الجنس. آل العهدية تنقسم إلى العهد الذكري، العهد الذكري هذا قسمها الأول، قالوا وهي التي يتقدم لمدخولها ذكر صريح في الكلام، كأن تقول جاء الرجل ورأيته وجلست معه ثم تقول ضربت الرجل، هنا العهد الذكري أنت ذكرته قبل قليل، فلا يتوجه إلى غيره الخطاب، لا يتوجه إلى غيره. قالوا أو العهد الحضوري، الحضوري كقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم، اليوم المراد به يوم عرفة، يوم عرفة، إذن هو للعهد الحضوري. والقسم الثالث منها قالوا العهد الذهني أو العلمي، وذلك قالوا لم يتقدم لمدخولها ذكر في الكلام ولكنها معلومة في الذهن. مثلا حينما تكون في منطقتك فتقول جاء الحاكم، فما المراد به؟ يذهب العهد الذهني إلى أن فلان ليس غيره، ليس غيره. فلذلك كانت هذه الأقسام من آل العهدية لا تعم، لا تعم، لأنها تدل على أفراد أو تخصص أفرادا. أما آل الجنسية أو آل الجنس فهذه تكون لبيان الحقيقة، كأن تقول العالم خير من الجاهل، أي كل عالم خير من كل جاهل، فتدل على العموم. أو آل الاستغراقية وهي التي أرادها المصنف هنا، وآل الاستغراقية هي التي يراد بها استيعاب كل ما صدق عليه لفظ مدخولها، استيعاب كل ما صدق عليه لفظ مدخولها، كما مثل هنا إن الإنسان لفي خسر، كل الإنسان، كل إنسان، فالإنسان هنا جنس تحته الناس جميعا، ولذلك هو في خسارة وأصله في خسارة إلا استثنى الله جل وعلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء مستثنون من الخسارة. فهنا ذكر هذه الأمثلة، إن الإنسان خلق هلوعا، كل إنسان إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، قال كل إنسان على هذه الصفة. إذن هذا آل الاستغراقية التي تعم، آل الاستغراقية التي تعم. فقال إلا المصلين فاستثنى أهل الصلاة. وفي الآية الأخرى والعصر وقد مر ذكرها. نعم، قال وأعلم أن تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى، فإن في القرآن منها شيئا كثيرا، وهي من أجل علوم القرآن، بل هي المقصد الأول في القرآن. فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الرب الحي القيوم، وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس السلام والحميد المجيد. فالله هو الذي له جميع معاني الربوبية التي يستحق أن يقال لها بأجلها، وهي صفات الكمال كلها والمحامي كلها له، والفضل هذا بأسماء الله الحسنى. فقول الله جل وعلا وهو السميع البصير، ال هنا استغراقية لكل ما يتضمنه كمال هذه الصفة، صفة السمع. ال في قوله البصير، ال في قوله الملك، كل ما يتضمنه هذا الاسم من صفة الكمال في الملك، ومن صفة الكمال في البصر، من صفة الكلام في السمع، يسمع كل شيء على اختلاف اللهجات وعلى تباعد الأقطار وعلى تعدد الأصوات ونحو ذلك. كل ما يتضمنه صفة السمع التي دل عليها اسم السميع، فإنها تستغرق هذه المعاني. هنا ذكر الأسماء الحسنى، لماذا؟ لأن الأسماء الحسنى دخولها في هذه القاعدة لأن فيها دلالات أربع تدل على ما أراده المصنف رحمه الله. أولى دلائل الأسماء الحسنى أنها كلها مدح، هي متضمنة للمدح، ليس فيها النقص ولا الذم بوجه من الوجوه. والأمر الثاني أنها دالة على صفات الكمال، فلا تدل أبداً على نقص. والأمر الثالث أنه لا يقوم غيرها مقامها. والأمر الرابع أنه لا يؤدي غيرها معناها، لا يمكن أن تأتي باسم لله لم يسمي به نفسه أو لم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون فيه من الكمال كما سمى الله جل وعلا به نفسه وسماه به رسوله عليه الصلاة والسلام، بل لا بد أن يتضمن شيء من النقص احتمالا أو تقديرا. فهنا ضرب المثال بالملك ثم بالعليم ثم بالحكيم ثم بالقدوس، وذكر مجموعة من الأسماء. وهذا يوضح لنا أن لأسماء الله جل وعلا فيما يستفاد منها من صفات أو ما تدل عليه من صفات على أقسام. فالقسم الأول الأسماء التي تدل على الصفات المعنوية، الصفات المعنوية كالحكيم، ذكر الحكيم والعزيز ونحو ذلك. وهناك دلالات الأسماء التي تدل على الصفات الذاتية كالسميع والبصير ونحو ذلك. وهناك دلالات الأسماء التي تدل على التنزيه كالقدوس الذي ذكره المصنف أو الأحد مثلا. وهناك دلالات الأسماء التي تدل على أكثر من صفة كالحي، فالحي يدل على صفة الحياة ويدل أيضاً تضمناً على صفة العلم وعلى صفة القدرة وغيرها من الصفات، أو القيوم مثلاً أو الصمد، فهو وإن كان اسم واحد إلا أنه يدل بالتضمن على عدة أسماء، وهذا من كمال أسماء الله جل وعلا. فهنا مثل بالأسماء من باب ضرب المثال، وإلا فإن آل الاستغراقية تكون في الأسماء الحسنى وفي غيرها من الألفاظ. نعم، اقرأها سريعا. اقرأ سريعا. وأنه الملك الذي له الجميع على الملك، وهو الملك الكامل والتصرف النافذ، وأن الفرق كله من مواليد لله، عليم تحت أحكام الملكية القدرية والشرعية والجزائية. هنا فقط تنبيه، يعني قول الشيخ رحمه الله وأن الخلق كلهم مماليك لله عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية. إرادة الله جل وعلا إما شرعية وإما قدرية كونية، والجزائية هي من القدرية. نعم. وأنه عليم بكل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي أحاط علمه بالمواطن والظواهر والخفيات والجلالات. سابقا قلنا عبره العالم العلمي والسطحي والكليات والجزئيات وما يعلم الخلق وما لا يعلمون ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يكون يحفظهما وهو العلي العظيم وانه الحكيم الذي له الحكمه التامه الشامله في جميع ما امره وقدره وخلقه وجميع ما شرعه لا يخلو عن حكمته لا اخلاق ولا مشروع انه العزيز الذي له جميع معاني العزه على وجه الكمال الدائم من كل وجه عزه القوه وعزه الامتناع وعزه القهر والغلبه وان جميع الخلق في غايه الكفر ونهايه الفقر ومتابعه التطورات الى ربهم وانه الرحمن الرحيم الذي له جميع معاني الرحمه الذي وسع رحمته كل شيء ولم يخلق مخلوق من انسانه وبدنه طرفه عين تبلغ رحمته حيث يبلغ علمه ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما وانه قدوس السلام المعظم النزام عن كل علم واثر النفس وعن ما تنفعت عن ان يكون له وجه بخلقه تلحظون هنا انه يذكر الاسم ويذكر ما يتضمنه من كمال وهذا المراد في قوله أن أل في أسماء الله جل وعلا تدل على الاستغراق يعني استغراق كل ما يتضمن هذا الاسم من كمال نعم الخير في قوله وتعاونوا على البر وفي قوله التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المخوفات والمحرمات ونحو ذلك فلو وجدت في تفسير هذه الآية عند بعض السلف قوله مثلا وتعاونوا على البر قال الصلاة مثلا فهذا لا ينافي العموم الذي يدل عليه اللفظ وإنما يكون هذا من باب ذكر بعض أفراد العام أو من باب ضرب المثال هو من باب ضرب المثال قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ما هو حبل الله ورد أنه القرآن ورد أنه السنة ورد أنه الصراط ورد أنه هذا كله تفسيرات من باب ضرب المثال ولذلك هذا يكون الاختلاف من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد وإلا فالمعنى الذي يشمل هذه الأمثلة كلها هو كل أنواع الخير والبر والإثم والعدوان الإثم كما قال المصنف رحمه الله كل ما يؤثم ويوقع في المعصية فإذا جاء مثال كان يقول الزنا أو الربا أو نحو ذلك فإن هذا من باب ضرب المثال أو ذكر بعض أفراد العام وليس المراد منه التخصيص بهذا اللفظ أو بهذا المعنى في هذا اللفظ نعم قال وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها إذ علمهم أن يقولوا في التشهد في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقال فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل الزمان والأرض واضح هذا المثال الذي ذكره فنقول خلاصة إذن هذه القاعدة أن ما كان متضمنا للألف واللام الاستغراقية فهو يعم، كل ما كان متضمن للألف واللام الاستغراقية فهو يعم. وما جاء في ذلك بذكر المفرد في تفسير الآيات وفي تفسير الأحاديث فإن هذا إنما هو من باب ضرب المثال أو من باب ذكر بعض أفراد العام، وليس المراد به تخصيص اللفظ العام. والله أعلم. أكمل القاعدة الرابعة. ها؟ إيش الرأي؟ الساعة 10. طيب إن شاء الله نختصرها بإذن الله. تفضل يا رب. قال رحمه الله تعالى: سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، وهذه قاعدة نافعة جدا. وضرب على ذلك أمثلة، قال كقوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا فيه النهي لا تشركوا. قال وهنا شيئا هذا نكرة، ولذلك أدخل بعض أهل العلم في قوله شيئا الشرك الأصغر والشرك الأكبر. ولا تشركوا به شيئا، وأدخلوه كذلك، أو هذا أوضح في أن يدخل فيه، لكن أدخلوه في قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وقالوا أن، والفعل المضارع هنا في مصدرية إشراكا، إن الله لا يغفر إشراكا، فعم الشرك الأكبر والشرك الأصغر كما هو مذهب بعض العلماء. قال: وقوله في وصف يوم القيامة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يعم كل نفس، وأنها لا تملك شيئا لأي نفس أخرى. فهنا جاء النفي ودل على العموم أيضا. وقال كقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، أي كل ضر لا يكشفه إلا الله جل وعلا. نعم. قال: وقوله: ما يفتح الله للناس من رحمة. ما قيل هنا شرطية وقيل موصولة. قال: وما بكم من نعمة فمن الله. قال: يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد، أي يعطى العبد من الخير، وليس المراد به يصيبه من المصيبة. وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه، فإن الله هو المنفرد بذلك. إذن وما بكم من نعمة، أي نعمة؟ نعمة المال، نعمة الولد، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة العافية، نعمة المسكن، كل نعمة من الله. وما بكم من نعمة فمن الله. ثم أيضا ذكر وإذا دخلت من صارت نصا في العموم، أي تدل على العموم. ومن ذلك أيضا قول الله جل وعلا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي كل من يخشى له في ذلك عبرة. إذن ما فائدة هذه القاعدة باختصار شديد؟ فائدة هذه القاعدة أولا أن الجزئيات الكثيرة تأخذ الحكم نفسه لعموم أو لدلالة العموم، الجزئيات الكثيرة تأخذ الحكم نفسه لدلالة العموم. ثانيا عدم إخراج جزئية معينة إلا بدليل مخصص لها، فلا يأتي شخص في مثل قول الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فيقول الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر أو يسير الرياء ونحو ذلك يجوز. يقول لا، هذا عام، هذا نكرة في سياق النهي فيدل على العموم، كل شرك لا يجوز. الأمر الثالث في هذه القاعدة دلالة على ما تتميز به اللغة العربية من غنى في ألفاظها، وأنها بعيدة عن لغو الكلام وعن التكرار لغير فائدة. ولذلك سياق واحد تدخل تحته عشرات الجزئيات بل ربما مئات الصور، هذا دليل على قوة هذه اللغة. الأمر الرابع تدل هذه القاعدة أو يستفاد منها على شمولية فضل الله جل وعلا على عباده، شمولية فضل الله جل وعلا على عباده، فإنه إذا جاء البيان لجزاء في الآخرة لمن عمل صالحا في كذا أو كذا هذا دل على عموم هذا الفضل وأنه لا يختص بفرد معين. وكذلك فيه بيان عموم تحذيره جل وعلا من المخالفات المتضمنة لهذا اللفظ. ففي مثل قول الله جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، لا يمكن للعبد أبدا أن يتصور نعمة واهبها غير الله جل وعلا، مهما عدد في النعم ومهما أحصى فإنه لا يجد نعمة واحدة الذي وهبها غير الله جل وعلا. فهذا دليل على فضل الله وعلى رحمته بعباده. هذه خلاصة هذه القاعدة مراعاة للوقت، وإلا إن كانوا مستعدين لصلاة الفجر فنكمل إن شاء الله. طيب، قال ذكرتم في درس البارحة قول ابن تيمية إذا لم نجد التفسير في القرآن وفي السنة رجعنا إلى أقوال الصحابة ثم التابعين ثم ننظر في اللغة. سؤال: لماذا قد لا نجد التفسير في الكتاب والسنة؟ لا نجد التفسير في الكتاب والسنة يعني لعلة أرادها الله جل وعلا، فهناك آيات فسرها الله جل وعلا في كتابه، وهناك آيات أوكل الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهناك آيات هي للنظر في اجتهاد في الاجتهاد وفي البحث. يعني يقول بأي طبعات تفسير السعدي تنصحون؟ الطبعة التي قدمها لها الشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد العزيز بن عقيل، هذه من أفضل الطبعات. يعني كمال الإيمان الواجب والمستحب إن شاء الله يحتاج إلى تفصيل فيما بعد. متى يجدر بطالب العلم النظر في مسائل الفقه المعاصرة؟ وهل في زماننا من برز في هذا المجال خاصة المسائل المالية؟ المسائل المالية هي فرع من الفقه، فإذا اجتهد طالب العلم في ضبط هذا الباب ولم يخرج عن طريقة العلماء في الإفادة من النصوص فإنه يبرز. أما إذا كان السؤال هل هناك مجتهد مطلق يعني في أبواب الفقه؟ فالاجتهاد لم يغلق بابه كما هو الصحيح من تقريرات العلماء، لم يغلق باب الاجتهاد، ولكن من الذي يبلغ هذه المنزلة؟ فإنه لم يبلغ هذه المنزلة إلا من عد على أصابع اليد الواحدة. نعم، ولكن طالب العلم في طلبه للعلم له أن يجتهد وأن ينظر وأن يبحث عن الدليل وأن يعرف مآخذ العلماء في هذه المسائل وأن يعرف استنباطاتهم واستدلالاتهم بالأدلة الشرعية وأن يدرس القياس